وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فذكر الله عز وجل أن سبب خسران هذه الأمة وسبب هلاكها هو نظير سبب هلاك من سبقها من الأمم، وذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الاستمتاع بالخلاق، وهو المقصود أي الاستمتاع بالشهوات، بأن يستمتع الإنسان بالشهوات استمتاعاً يشغله عن طاعة الله عز وجل، أو الخوض بما لم يأذن الله عز وجل له أن يخوض فيه. فأما الاستمتاع بالخلاق فهذه هي الشهوات، وأما الخوض بما حرمه الله عز وجل فهو الشبهات. والمرء إنما يؤتى من هذين البابين، من باب الشبهات ومن باب الشهوات، لذلك عصمنا الله عز وجل باليقين عن الوقوع في الشبهات، وعصمنا الرب جل جلاله بالصبر عن الوقوع في الشهوات. لذلك قال أهل العلم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومصداق ذلك في قول رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وما منا من أحد إلا وهو مبتلى بسبب شياطين الإنس والجن، مبتلى بشيء من الشبهات أو بشيء من الشهوات، فمن أوزعه الله عز وجل وأودع في قلبه اليقين فإنه يدفع ويرفع بهذا اليقين الشبهات التي تطرأ على قلبه، ومن أكرمه الله عز وجل وامتن عليه بالصبر فإنه يدفع ويرفع بهذا الصبر ما يبتلى به من الشهوات. وهذه الرسالة تشتمل على جملة من الشبهات التي ربما تنطلع على بعض من قل يقينه، وإنما نقصد بقراءتنا في هذه الرسالة أن نوطن اليقين في قلوبنا حتى لا تنطلي بعض شبهات المشركين علينا، سواء من أشرك الشرك الأكبر أو أشرك الشرك الأصغر. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى كما سمعتم قبل قليل، ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، وهذا ابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لكتاب الرب جل جلاله. فأما كتاب الرب تبارك وتعالى فإنه ما من سورة من سور القرآن الكريم، وهي 14 و100 سورة، إلا وهي مبتدأة ومفتتحة بالبسمة، إلا سورة التوبة، فإن الله عز وجل لم يفتتحها بالبسملة، لأن البسملة إنما تناسب الرحمة وتناسب الثواب، وأما سورة التوبة فإنها نزلت بالنقمة والعذاب، نزلت بالنقمة على المشركين والعذاب للمنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا إلى أحد كائنا من كان فإنه كان عليه الصلاة والسلام يفتتح كتابه بالبسملة، كما أرسل كتابه إلى هرقل عظيم الروم فقال صلى الله عليه وسلم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فسلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أعرضت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي أتباعك من الرعية. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد شرح الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى فوائد وعوائد هذه البسملة، فنستمع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بداء بسم الله تعالى، الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت المنعوت. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الجلالة الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله، لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. إذن هذه فوائد البسملة. والبسملة ما كانت في شيء إلا زانت، ولا نزعت من شيء إلا شانت. لذلك شرع لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا أن نتبرك بهذه البسملة. لذلك شرع لنا قبل أن نبدأ بالطعام أن نذكر اسم الله عز وجل عليه حتى يبارك الله عز وجل في هذا الطعام، وشرع لنا قبل أن نذبح الذبيحة أن نذكر اسم الله عز وجل عليها بالبسملة، وشرع لنا قبل أن نوسد الميت في قبره أن نذكرها وأن نقول بسم الله، وشرع للرجل إذا أتى أهله أن يذكر اسم الله عز وجل حتى يبارك الله عز وجل فيما يقدر بينهما من الولد. فهذه البسملة إنما كانت مباركة ويتبرك بالبداءة بها، لأن فيها معنى الاستعانة بالله، فيها معنى الاستعانة بالله، هذا الرب جل جلاله الذي تألهه القلوب وتنقاد له الجوارح سبحانه وتعالى، وتحبه لأنه موصوف بالرحمة، بالرحمة الواسعة، وموصوف بالرحمة الواصلة. فهذا الابتداء يحسن بالعبد أن يجعله على لسانه دائما، وأن لا يبتدئ بعمل إلا بعد أن يبارك هذا العمل بالبسملة. وهذه أصول الأسماء، أصول الأسماء الله والرحمن. والأصل الثالث من أسماء الله عز وجل التي ترجع إليه جميع الأسماء الرب، والتي افتتح الرب تبارك وتعالى بها الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن. فأصول الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء ثلاثة: الله والرحمن والرب تبارك وتعالى. فاشتملت هذه البسملة على أصلين من أصول الأسماء الحسنى الثلاثة، وهي الله والرحمن والرب. والشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، رزق بثلاثة أبناء وثلاث بنات، سمى أبناءه الثلاثة بما اقتبس من هذه البسملة. فاسم ابنه الأول عبد الله، واسم ابنه الثاني عبد الرحمن، واسم ابنه الثالث عبد الرحيم. ولما سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك قال: تبركا وتأسيا واقتداء بهذه البسملة. فإذا عود المرء نفسه أن يجعل أعماله كلها مفتتحة بالبسملة، فإنها تعود بمشيئة الله تبارك وتعالى على أعماله وأقواله وأحواله بالبركة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي وضع هذه الرسالة وهي كشف الشبهات، افتتح رسالته بدعوتك إلى العلم، فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب هذه الرسالة التي شرحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى، دائما ما يفتتح رسائله بقوله اعلم رحمك الله، فهو يأمرك لكنه أمر المرتفق بحالك، فيقول لك اعلم رحمك الله، لأن الواحد منا إذا اعتاد أن يأمر الناس دون أن يقرن هذا الأمر بالدعاء يثقل هذا الأمر على الناس، يثقل عليك أن أقول لك اذهب وتعال وافعل واصنع، لكنني إذا أردت أن ألطف هذا الدعاء أن ألطف هذا الأمر فإنني أقرنه بالدعاء، لذلك حتى لا يثقل على سمعك أمر الشيخ قال لك اعلم رحمك الله، فدعا لك بالرحمة وسأل لك التوفيق والسداد. ونقف على معنى ما في هذا الأمر والدعاء مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. مراتب الإدراك ستة الأولى العلم وتقدم تعريفه، الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه مخالف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه جهلان، جهل الإنسان بالواقع وجهله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم، الرابع الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجع، الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا، والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية الوضوء. أكفل رحمك الله، أي أكفر الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أخذت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطر. نعم، إذن ذكر لنا رحمه الله تعالى أن العلم هو أن يدرك أحدنا الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كمن يدرك أن هذا ماء، هذا إدراك جازم لا تردد فيه ولا ريب، وهذا هو أشرف ما في هذه الدنيا وهو العلم، ويكفي العلم شرفا أن الإنسان يلتحق إذا تعلم يلتحق باسم من أسماء الله الحسنى وهو العليم، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب جل جلاله، لذلك قرن الله عز وجل أهل العلم معه سبحانه وتعالى ومع ملائكته، قرنهم في الشهادة على أعظم مشهود عليه وهو تفرد الله عز وجل بالعبادة، فقال جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فالرب تبارك وتعالى إنما أكرم أهل العلم وجعلهم شهداء معه للدلالة على شرف هذا العلم. ضد العلم الجهل، ضد العلم الجهل، هذا الجهل الذي ركب وجبل عليه الإنسان، وما من مصيبة تصيب العبد من شهوة أو شبهة إلا بسبب الجهل، كما قال الله عز وجل في خاتمة سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان مركب على وصفين، على وصف الظلم وعلى وصف الجهل، وبسببهما خسر الإنسان الخسارة الأبدية ورد إلى أسفل سافلين، إن الإنسان لفي خسر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إنما رد الإنسان إلى أسفل سافلين

أنصابا وسموها بأسمائه ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا التفسير فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح. قال الله تعالى: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك. فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلى أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. إذن هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها الدلالة على أن زبدة الرسالة التي أنزلت لأجلها الكتب وبعثت لأجلها الرسل ولأجلها خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار هي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له سبحانه وتعالى. وهذه الغاية هي التي فطر الله عز وجل الناس عليها، لكن الناس لما ابتلوا بشياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، احتاج الناس من رحمة الله عز وجل بهم أن يعيد هؤلاء المشركين إلى العقيدة الصحيحة وإلى الفطرة المليحة، فبعث الله عز وجل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكان أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، كلهم يعبدون الله عز وجل وحده، ولم يشرك أحد منهم بالله عز وجل شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى ابتلي قوم نوح. والمقصود هم من بعث نبي الله عز وجل نوح لهدايتهم وإرجاعهم إلى توحيد الله عز وجل، فابتلي هؤلاء بهؤلاء الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا قد بلغت بهم العبادة مبلغها، وكانوا من الدعاة إلى الله عز وجل، وكانوا ممن يأمر وينهى ويرغب ويرهب ويعد ويوعد، كل ذلك بأمر الله عز وجل، وكل ذلك بدين الله عز وجل. فلما ماتوا حزن قومهم عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان، والشيطان إنما يأتي الإنسان في حالتين، يأتيه في حالة الفرح الشديد وفي حالة الحزن الشديد يتسلط عليه، لأن الإنسان ربما غلبه الفرح الشديد غلبه عن الإدراك، أو ربما غلبه الحزن الشديد عن الإدراك، فيأتيه الشيطان. فأتى هؤلاء حال ابتلائهم بالحزن الشديد، أتاهم ودعاهم إلى أن ينصبوا أنصابا ويمثلوا تماثيل يصورهم على صور هؤلاء الرجال الصالحين 5، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأن مقصوده بذلك هو مجرد التذكير، ويعلم هؤلاء أشد العلم أن هؤلاء لا يغنوا عنهم من الله شيئا، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى إذا مات هؤلاء الذين مثلوا هذه التماثيل ونصبوا هذه الأنصبة وجاء أبناؤهم من بعدهم، جاء الشيطان إليهم وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم إنما نصبوا هذه التماثيل ليستغيثوا بهم، فإذا أصابهم القحط استسقوا بهم، وإذا أصابهم الجد دعوهم، وإذا نزلت بهم المصيبة لجأوا إليهم، وإذا حلت بهم النازلة استندوا إليهم، فعبدوا من دون الله عز وجل. فكهذا أوان إرسال الله عز وجل رسوله، وهو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الإشارة إلى أن الإنسان وإن علم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، فإن هذا العلم وحده لا يكفي حتى يجمع هذا العبد مع ذلك أن يوحد الله عز وجل في أفعاله. فلا يكفي أن تجعل الله عز وجل واحدا في أفعاله وحده جل جلاله، بأن تجعل الله عز وجل واحدا في خلقه وفي رزقه وفي إحيائه وفي إماتته، بل لا بد أن تجعل الله عز وجل واحدا في أفعالك. فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنادي إلا الله. لذلك فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد علمي وإلى توحيد عملي. التوحيد العلمي هو توحيدك الله عز وجل في ربوبيته وإقرارك له بأسمائه وصفاته، هذا إنما يستفاد منه العلم. لكن هذا التوحيد وهو التوحيد العلمي إنما هو وسيلة للتوحيد العملي، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. فمرد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إلى التوحيد العلمي، ومرد توحيد الألوهية إلى التوحيد العملي. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جملة من الفوائد والعوائد المتعلقة بهذا القسم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ننتقل إلى الحديث عن آخر الرسل وعن الدعوة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. نعم. دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قوله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أقرأ. نعم. دليل ذلك، دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول، فيقول هذا حق، ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وغيره. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام، وذلك يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها 360 صنما، وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أي أن الله بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون لكنها عبادة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وتصدقون ويفعلون كثيرا من أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما، وهؤلاء غير مسلمين. إذن لم يزل هذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، أنه كلما فشى الشرك وظهرت مظاهر الوثنية في قوم من الأقوام وفي مجتمع من المجتمعات، كان من رحمة الله عز وجل على عباده أن أرسل الأنبياء المرسلة وأوحى إليهم الكتب المنزلة حتى يرجعوا هؤلاء إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك بإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغواية إلى الرشاد، ومن الباطل إلى الحق، حتى جاء آخر الرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة الأمية التي كانت على أثارة من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن دين إسماعيل الذي أسكنه الله عز وجل مكة وشرفهم الله عز وجل بعمارة البيت، لكنهم ابتلوا بمن أحضر لهم الأصنام، وأول من فتن أهل مكة هو عمرو الخزاعي الذي ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فجلب شيئاً من هذه الأصنام إلى مكة، فافتتن أهل مكة بهذه الأصنام كما افتتن قوم نوح بهذه الأوثان، وكان مبتدأ عبادتهم أنها مجرد وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فما من أحد من كفار قريش إلا وهو يعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكن هؤلاء يزعمون أن هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حسينا فقال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال: فأيهم الذي تعد لحاجتك؟ فقال: الذي في السماء. فهو مشرك ومع ذلك يعلم أن الذي ينفع والذي يضر هو الله عز وجل وحده لا شريك له. نقف للأذان ثم نواصل بين الأذان والإقامة. إذن ما من أحد من كفار قريش ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتلي بالشرك إلا وهو مقر بربوبية الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قاتلهم وناوأهم وتبرأ منهم، لأن هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية إنما هو وسيلة، فإذا لم توصلك هذه الوسيلة إلى الغاية فإن هذه الوسيلة لا ينتفع بها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سلك في دعوته لقومه مسلك القرآن الكريم كما سيأتي في الآيات القرآنية التي تدلل وتذكر مشركي العرب بما هو في قرارة أنفسهم واعتقادهم من أن الله عز وجل هو الذي خلقهم ورزقهم. ولو تأملنا في أول أمر في القرآن الكريم وهو في الآية 21 من سورة البقرة لوجدنا أن الله عز وجل يذكر الناس بما هم مقرون به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فخاطبهم وذكرهم بأنه هو ربهم الذي رباهم بالنعم وغذاهم بالمنن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وفي هذا إقرار منهم بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، والذين من قبلكم الذي خلق آباءهم وأجدادهم لعلكم تتقون، ثم ذكرهم بما حولهم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكل هذه الأمور هي في قرارة نفوس المشركين حتى جاء إلى الغاية، فبعد أن ذكرهم بهذه الوسيلة جاء إلى الغاية وهي قوله جل جلاله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون أن الله هو الذي ربكم هو ربكم جل جلاله فينبغي لكم أن تجعلوه سبحانه وتعالى كما جعلتموه واحدا في أفعاله هو سبحانه وتعالى، وهي أفعال الإحياء والإماتة، فاجعلوه واحدا في أفعالكم وهو فعل العبادة والاستغاثة والدعاء والنذر كما سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى تفاصيل ذلك في المجلس القادم. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى قومه، وقد بعث إلى قوم يشركون مع الله عز وجل الآلهة، وهي وإن كانت معظمة عند الله عز وجل كالملائكة وكعيسى عليه السلام إلا أن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك،

لتذكير هذه الأمم التي ضلت عن سواء السبيل، لتذكيرها بهذا الأصل وهذا الدليل، وهو أن الله عز وجل الذي قد أقر كل واحد منهم بأنه جل جلاله هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، وأنه لم يشارك الله عز وجل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لم يشارك الله عز وجل في هذا الخلق ولا في هذا الرزق أحد، إذن وجب على هؤلاء أن يستيقظوا من رقدتهم ويتنبهوا من غفلتهم، وهو أن الله عز وجل الذي تفرد بربوبيتهم هو الواجب على كل واحد منهم أن يفرده بالألوهية، لأن الله عز وجل قد جعل بينه وبيننا ثلاثة أمور، وكل واحد منا يقر بالأمرين الأوليين، ولا يوجد أحد في هذا الكون كائنا من كان ينكر ذلك إلا من أنكره بلسانه مع تيقن قلبه. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة ما بيننا وبين الله عز وجل من الإيجاد، فكلنا يقر بأن الله عز وجل هو الذي أوجده، يقر بأن الله عز وجل هو الذي أوجده وأنه لم يوجده أحد مع الله. والأمر الثاني الإمداد، كل واحد منا يقر بأن الله عز وجل هو الذي أمده، أمده بالسمع وبالبصر وبالرزق وبالحياة، وأمده بالقوة وبالعافية. والأمر الثالث هو الإعداد، وهو أن الله عز وجل إنما يريد منا أن نعد أنفسنا لأن نكون من عباد الله الشكورين لأنعمه. وقد جمع الله عز وجل هذه الأمور الثلاث في قوله جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه نعمة الإيجاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه نعمة الإمداد، لعلكم تشكرون، هذه نعمة الإعداد، وهو أن الله عز وجل إنما خلقنا ليعدنا لأن نكون من عباد الله. وهذه أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد، أن يجعلك الله عز وجل عبدا له. ومن المعلوم المتقرر أن كل شيء أضيف إلى الله فهو إنما يضاف إليه على وجه التشريف: بيت الله، رسول الله. لذلك أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الكريم هي مقامات العبودية، لما ذكر الله عز وجل مقام الدعوة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله أو أنه نبي الله، وإنما ذكره بالعبودية، كما قال جل جلاله في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ما قال نبي الله أو رسول الله. ولما ذكر أشرف معجزاته في العالم العلوي وهي الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما ذكر أعظم معجزاته وهي القرآن الكريم قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأشرف مقاماتك أيها العبد هو أن يجعلك الله عز وجل عبدا لله، قائما بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه أشرف مقامات العبد التي يبلغه الرب تبارك وتعالى إياها. ونقف على ذكر الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بإيمان كفار قريش بالربوبية، بل قاتلهم مع إقرارهم بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه جل جلاله هو الرازق، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش هذا الإيمان، وقاتلهم على ذلك بعد أن دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فنقف على أعتاب الصفحة 31. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأرجو من الأخوة الفضلاء ممن يحضر هذه الدورة من الطلبة والطالبات تقييد أسمائهم في الكشف ومراجعة القائمين على هذه الدورة من الأخوة الفضلاء والأخوات الكريمات لتقييد أسمائهم، اعتبار ذلك ضمن الجهد الإضافي الذي يلحق بمقرراتهم الدراسية في كلية الشريعة. صلى الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على خير العباد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.